والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن الوردي رحمه الله تعالى: ما للزمان عن المروءة عاري، ما عنده في منكر من عاري، أشكو إلى الله الزمان فدابه، عز العبيد وذلة الأحرار. لا غرو أن حسدت بنو مناقبي، كل على مجرى أبيه جاري، ورحمة للحاسدين فنارهم قد سعرت بعدا لها من ناري. وإذا جرى ذكري تكاد قلوبهم تنشق أو تغتالني بشراري، كرهوا عطاء الله لي يا ويحهم، لشقائهم كرهوا صنيع الباري. ويزيدهم نارا وقود قريحتي، وبلوغ أخباري إلى الأقطار. يا سعد ساعدني على هجرانهم، في الله هجر مجانب متواري. واحذر بني الدنيا وكن في غفلة عنهم وجانب كل كلب ضاري. واحفظ لصاحبك القديم مكانه، لا تترك الود القديم لطاري. وإذا أساء وفيك حمل فاحتمل، إن احتمالك أعظم الأنصار. سارع إلى فعل الجميل وقلد الأعناق حسنا، فالزمان عواري. واجعل إلى الأخرى بدارك بالتقى، تغنم فما الدنيا بدار بداري. واعمل لتلك الدار ما هي أهله، عمل المداري أهل هذه الدار. وتوخف عن المكرمات تبرعا، فالمكرمات حميدة الآثار. لا تأسفن لما مضى، واحرص على إصلاح ما أبقيت باستكثار. فالمعسرون بنو كلاب عندهم، واليوم أهل الفضل آل يسار. جاور إذا جاورت بحرا أو فتى، فالجار يشرف قدره بالجار. كن عالما في الناس أو متعلما أو سامعا، فالعلم ثوب فخار. من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. وإذا فهمت الفقه عشت مصدرا في العالمين معظم المقدار. وعليك بالإعراب فافهم سره، فالسر في التقدير والإضمار. قيم الورى ما يحسنون وزينهم، ملح الفنون ورقة الأشعار. فاعمل بما علمت، فالعلماء إن لم يعملوا شجر بلا أثمار. والعلم مهما صاد فالتقوى يكن، كالريح إذ مرت على الأزهار. يا قارئ القرآن إن لم تتبع ما جاء فيه، فأين فضل القاري؟ وسبيل من لم يعلموا أن يحسنوا ظنا بأهل العلم دون نفار. قد يشفع العلم الشريف لأهله، ويحل مبغضهم بدار بواري. هل يستوي العلماء والجهال في فضل، أم الظلماء كالأنوار؟ احرص على إجمال ذكرك في غنى، وتمل بالأوراد والأذكار. ما العيش إلا في الخمول مع الغنى، وفي الاشتهار نهاية الأخطار. واقنع فما كنز القناعة نافدا، وكفى بها عزا لغير مماري. واسأل إلهك عصمة وحماية، فالسيئات قواصف الأعمار. وإن ابتليت بزلة وخطيئة، فاندم وبادرها بالاستغفار. إياك من عسف الأنام وظلمهم، واحذر من الدعوات في الأسحار، أطل افتكارك في العواقب واجتنب أشياء محوجة إلى الإعذار، ودع الورى وسل الذي أعطاهم، لا تطلب المعروف من أنكار، جمد الندى لجمودة الكبرى وما جمد الندى لبرودة الأشعار، لم يبق خل للشدائد يرتجى في نشر إحسان وطي عواري، من أين يوجد صاحب مستحسن للخير أوزار على الأوزار؟ اعذر عدوك والمعاند مرة، واحذر صديق الصدق سبع مرار، فالأصدقاء لهم بسرك خبرة، ولهم به سبب إلى الإضرار، واصبر على الحساد صبر مدبر، قد أظهر الإقبال في الإدبار، كم نال بالتدبير من هو صابر ما لم ينله بعسكر جرار. الدين شين الدين قال نبينا، فتوقه واصبر على الإقتار، دار العدا من أهل دينك جاهدا، ما فاز بالعلياء غير مداري، فإذا رأيت الضيم مشتدا فلا تلبث وحاول غير تلك الدار، أيقيم حيث يضام إلا جاهل قد عادل الأشرار بالأخيار. لا تودع السر النساء، فما النساء أهل لما يودعن من أسرار، كيد النساء ومكرهن مروع، لا كان كل مكايد مكار. إن كن خلات الشبيبة والغنى، صرنا العدا في الشيب والإعسار، أقلل زيارة من تحب لقاه، إن الملال نتيجة الإكثار. لا تكثرا ضحكا، فكم من ضاحك أكفانه في قبضة القصار، كم حاسد كم كائد كم مارد كم واجد كم جاحد كم زاري. لولا بناتي مت من شوقي إلى موت أراح به من الأشرار، يا ربي أشكو من بناتي كثرة، وأبو البنات يخاف ثوب العاري، والله يرزقني بهن، وإنما أرجو لهن الستر من ستاري، يا ربي إن بقاء بنت فردة كاف كذاك اخترت للمختار، فارزقنا عن قرب جميل جوار من شتان بين جواره وجواري، أترى أسر بدفن بنت قائلا الله جارك إن دمعي جاري. لبنات ناش أنجم وكمالها بالناش، فاطلب مثله لجواري، أقسمت ما دفن البنات تلاعبا، دفن البنات كراهة الأصهار. يا لائمي في ترك أوطاني، لقد بالغت في الإعذار والإنذار، أصلي تراب فالأنام بأسرهم، لي أقربون وكل أرض داري، أطيل في أرض مقامي لاهيا، وقرار داري غير دار قراري، من كان للجيران يوما مسخطا فأنا لما يرضاه جاري جاري. أمنتني الجارات تجربة فلا يسبلن دون لقاي من أستاري، عجبي لشارب خمرة ما خامرت لب امرئ إلا عرته بعاري، أنفت من العصار وهو يذلها دوسا فقد ثارت لأخذ الساري، يا رب أمردك الغزال لطرفه حكم المنية في البرية جاري، تأليف طرته ونور جبينه، تأليف ماء خدوده والنار، ومعذر كالمسك خط عذاره، والخال فهو زيادة العطار وبديعة إن لم تكن شمس الضحى فالوجه منها طابع الأقمار أعرضت إعراض التعفف عنهم وقطعت وصلهم وقر قراري ما ذاك جالا بالجمال وإنما ليس الخنا من شيمة الأحرار إن أبقاه أهلك فقد نلت المنى وبلغت سؤلي قاضيا أوطاري وحويت من علم ومن أدب ومن جاه ومن مال ومن مقدار ورأيت للأيام كل عجيبة وسئمت من صفو ومن أكدار حتى لقد أصبحت لا أرجو ولا أخشى سوى ذي العزة القهار والله لو رجع الكرام ودهرهم شرعا وعادت دولة الأخيار لأنفت من غشيانهم وسؤالهم فرط السؤال نقيصة الأقدار أو عد من قصادهم طلبا لما يفنى وتبقى وصمة الأخبار أين الكرام وأين أهل مدائحي غير النبي وآله الأطهار.